فهذه الآيات الكريمة يبين الله جل وعلا بها جهالات العرب والمشركين، وأن المرأة في خسارة ما لم يستفد من نور العلم والإيمان، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان من حيث هو إنسان أكرمه الله جل وعلا في الدنيا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو مفضل في الدنيا، فضله الله جل وعلا، لكن منهم من استفاد من هذا الفضل وامتد فضله وسعادته من الدنيا إلى الآخرة، ومنهم من حرم سعادة الآخرة فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يقول بعض السلف: انظر إلى جهالة المشركين، يقتل ولده ويربي كلبه، يطعم الكلب ويربيه والولد يقتله خشية أن يأكل معه، منتهى الجهالة والخسة والدناءة. يقتل الولد خشية أن يطعم معه ويربي الكلب. يقول الله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم، وأدوا أولادهم، قتلوهم وهم أحياء، يقتلون البنات خشية العار، يقدم على قتل ابنته يقول: أخشى أن تزني في المستقبل، أخشى أن تسبى في المستقبل فتكون سبي، فيقتلها. ومنهم من يقتل البنين والبنات خشية الإطعام والنفقة، يقول: يكلفونني نفقة وإطعام، فيقتلهم أحياء ثم يربي الكلب ويطعم الكلب من الصيد وغيره مما يطيب من الأكل. يقول الله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، يعني هذا القتل قتل سفه، والسفه عدم العقل وخفة العقل، الخفة السفه سفيه بمعنى خفيف يعني قليل العقل، سفها بغير علم، يعني ما استندوا إلى علم عقلي ولا علم تنزيلي، ما استندوا إلى شيء، وإنما جهالة وضلالة، سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله مما أعطاهم الله جل وعلا من الأنعام والحرث، قالوا: هذا حرام وهذا حلال، هذا للرجال فقط وهذا للنساء والرجال، وهذا كذا وهذا كذا، كل هذا عبث وتلاعب فيما رزقهم الله. أعطاهم الله جل وعلا من الطيبات من بهيمة الأنعام ومن الحرث والزروع والتمور والفوائد، قاموا عليها وقسموها من تلقاء أنفسهم: هذه لا تحل للنساء، وهذه للرجال خاصة، وهذه تترك ولا يحمل عليها، وهذه للحمل، وهذه تمر وتأكل ما شاءت، سائبة وبحيرة وغير ذلك مما اخترعوه من تلقاء أنفسهم. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، لأن التحريم والتحليل شرع وهو إلى الله جل وعلا، والطاعة في التحريم والتحليل عبادة، عبادة للمطاع في هذا. يعني إذا حرم الحلال وأحل الحرام فقد عبد من دون الله، لأن التحريم والتحليل حق الله تبارك وتعالى، فهو أعلم بمصالح عباده، وهو الذي ينزع المضار من الشيء فيجعله حلال، ويوجد المضار في الشيء فيجعله حرام. الميتة ضارة، لكن لشخص أباح الله له ذلك لا تضره بل تنفعه. الخمر في أول الأمر فيه ضرر وفيه فوائد، فسلب الله جل وعلا الفوائد وأبقى الأضرار فيه، فهو رجس وخبيث، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن الإنسان الذي عنده شيء من العقل قد يتعاطى شيء من المحرمات ويترفع عن شيء من المحرمات، يتعاطى الربا ويترفع عن السرقة، يتعاطى شيء من المحرمات ويترفع عن شيء آخر. الواقع في الخمر والعياذ بالله لا يترفع عن شيء من الخبائث أبدا، يستسهلها بعض الناس جهلا ثم تقوده إلى كل الخبائث والعياذ بالله، كما جاء في الحديث أن رجلا دعته امرأة وأغلقت الأبواب دونه وقالت له إما أن يزني بها أو يقتل هذا الغلام أو يشرب هذا الكاس من الخمر، ولا يمكن أن يخرج إلا بواحد من هذا. فنظر في عقله الخاطئ وقال قتل النفس صعب، أقتل النفس بغير حق، والزنا حرام وخبيث، كاس الخمر أشربه وأتوب إلى الله وأنا مرغم. فشرب الخمر فبدأ به السكر، فقال زيدوني زيدوني، حتى أعطوه ما يريد من الخمر، فأقدم على قتل النفس والزنا بالمرأة. فلذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، يعني تقود إلى كل خبيثة من الخبائث، ما يتحاشى عن الزنا ولا يتحاشى عن قتل النفس، قد يزني بأمه، يزني ببنته ثم يقتلها، قد يقتل زوجته، قد يفعل ما يفعل من الجرائم وهو لا يدري. فالله جل وعلا هو الذي يحرم ما شاء لما فيه من الضرر العظيم، وهو الذي يحل ما شاء لما فيه من المصلحة. وقد يكون الطعام مثلا حرام على شخص حلال لآخر، واحد يستفيد منه واحد يهلك به، مثل الميتة يأكلها مضطر فلا تضره حتى يجد طعاما حلالا، ويأكلها غير المضطر فتهلكه في الحال لما فيها من السموم والأضرار، وهو طعام واحد، لأن الله جل وعلا أحلها للمضطر، وما أحل شيئا إلا وسلب الخبث الذي فيه، فهو بالنسبة للمضطر لا يضره لأنه مضطر، وبالنسبة لغير المضطر يهلكه، فهو المحلل والمحرم جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمع عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه هذه الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مسلما بعدما فر وهرب عاد، أراد الله له الخير فجاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الآية وفهم معناها، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. يقول: لسنا نعبدهم، ما نعبد الأحبار والرهبان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. يعني هذه صح، نطيعهم في كل هذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. إذا أطعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد عبدتهم مع الله أو من دون الله. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، افتراء كذب، قالوا هذا حرام وهذا حلال. قد ضلوا، تحقق الضلال فيهم والهلاك بسبب هذا الافتراء على الله جل وعلا وتحريم ما أحله الله جل وعلا. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، بل هم هالكون مهلكون لغيرهم. قد ضلوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين، ما كانوا يسيرون على هدى، وإنما كانوا يسيرون على ضلال. وفي هذه الآية وما قبلها بيان لفضائح وجهل العرب من الكفار، لأن الكافر جاهل، جاهل بالحقيقة، لأنه لو كان عنده شيء من العقل ما صرف شيئا من العبادة لغير الله، فما صرف شيئا من العبادة لغير الله إلا لجهله وضلاله. اقرأ. يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة، ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.